بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ثبتنا يا ربي بقولها، وانفعنا يا ربي بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وألب بين قلوب عبادك المؤمنين، وولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، ولا تخيف فيك رجانا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل وننهي والحمد لله رب العالمين في بدء وفي ختم كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي، المولود سنة 76 و400 من الهجرة، والمتوفى سنة 44 و500 من الهجرة النبوية الشريفة. وهذا كتاب يحتاجه المسلم في كل عصر، وكأن المصنف صنفه لأجل هذا العصر، هذا العصر الذي جهل المسلمون فيه فضلا عن غير المسلمين مقام نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فزال من قلوبهم توقير سنته واتباع شريعته والتمسك بأديال آله وعترته، فصاروا يسيرون خلف كل ناعق وكل زاعق، وتشتتت بهم الأهواء، وضعفوا أمام أعدائهم. فلابد لكل مسلم في أي زمان وفي أي مكان أن يتعرف على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ليزداد تعلقا به ومحبة فيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يصير أولى بك من نفسك. فالله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. ويقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من رآه بديهة هابه، أي من رأى النبي بديهة هابه لشدة وقاره وهيبته صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه معرفة أحبه. فأنت تزداد حبا بمعرفة نبيك صلى الله عليه وسلم، وكلما ازددت معرفة ازددت حبا، وكلما ارتقيت في الحب ارتقيت في الإيمان. واليوم نقرأ الفصل 8 والفصل 9، وهو آخر فصلين في الكتاب من القسم الثالث، من الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب. هذا الفصل يتكلم على أنواع جديدة من الكفر، لأن الكفر هو كل ما خالف دين الإسلام، وله صور عديدة. قد يكون الكفر عدم معرفة الله أصلا، أو إنكار وجوده أصلا، أو معرفة وجوده لكن إنكار صفاته أو بعض صفاته والإلحاد فيها. وقد يكون بعد معرفة الله ومعرفة صفاته قد يكون بسبب إنكار النبوات على الإطلاق، كما آمن بعض الفلاسفة ونزه الله إلا أنهم لم يؤمنوا بالنبوات أصلا فكفروا من جهة كفرهم بالنبوات. وقد يكون الكفر بعد الإيمان بالنبوات بالتفريق بين بعض الرسل وبعضهم الآخر، فيؤمن ببعض ويكفر ببعض فيقع في الكفر أيضا، لأنه فرق بين بعض الأنبياء. وقد يؤمن بالأنبياء جميعا ولكن يصف الأنبياء بما لا يليق فيقع في الكفر أيضا، فيصفهم بعدم العصمة وعدم تحري الصدق في القول وفي العمل، ويصفهم بأنهم قد يقعوا في الكبائر وأنهم قد يرتكبون المحرمات كما فعل اليهود، فكفروا بعدم توقير الأنبياء وغير ذلك. فالإنسان قد يفر من الكفر من جهة فيقع في الكفر في جهة أخرى، فلابد للمسلم أن يتعلم كيف يحافظ على إيمانه، وكيف يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه حتى يكون على أزيال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قدمه. فاليوم نتكلم في الفصل الثامن على نوع جديد من أنواع الكفر يجمع المسلمون على كفر فاعله، ولو ادعى أنه مسلم، ولو ادعى أن اسمه محمد، ولو صلى معنا، ولو تكلم ليل نهار في الإسلام وأطلقوا عليه المفكر الإسلامي وغير ذلك، يقع في الكفر أيضا حتى ولو صام وحج وتوجه إلى الكعبة. فيقول: واعلم أن من استخف بالقرآن، من استخف بالقرآن يعني تهاون في تعظيم القرآن وتوقيره، كمن استخف بالنبي، نبي القرآن، لأن هذا نوع تكلمنا عليه قبل ذلك، فمن استخف بنبي القرآن وتهاون في توقيره كفر، كذلك من استخف بالقرآن الذي نزل على نبي القرآن أيضا يكفر. أو المصحف، والفرق بين القرآن والمصحف أن القرآن هو المقروء كلام الله سبحانه وتعالى، والمصحف هو المكتوب في الصحف، فقد لا يستخف بالمقروء لكن يستخف بالمكتوب، فيتناول المصحف ويلقيه في القاذورات أو على الأرض أو يستنجي به أو يطأه بقدمه وهو يعلم أنه مصحف. كل هذا ففرق بين القرآن والمصحف، القرآن المتلو والمصحف المكتوب، الألفاظ المكتوبة. واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه، مش شرط كله بقى، ولو بكلمة منه أو حرف أو بشيء منه، يبقى قد يكفر لأنه استخف بالقرآن جملة وتفصيلا، وقد يكفر لأنه استخف ببعض آيات من القرآن أو أنكر بعض آيات من القرآن. كما ضربت لك مثال، كنا في كلية الطب سنة 75، وكان رئيس قسم النبات الحيوان في القصر العيني، وكان اسمه اسم مسلمين، وأبيه أب مسلم، وجده كان عالم في الأزهر، وكان يقول: أتصدقون أن النمل يتكلم؟ أنتم تقرؤون أساطير الأولين. كفر، يعني كأنه استخف بسورة النمل، كأنه استخف بسورة النمل وما فيه، فيكفر أيضا. ولو تسمى بأسماء المسلمين، ولو عاش في وسط المسلمين، تصور. فيبقى أو بشيء منه أو سبهما، يعني سب إما القرآن جملة وتفصيلا أو المصحف أو بعض آيات فيه، أو جحده يعني أنكره إما بالكلية أو بعض منه. كما قال أحد المشاهير في هذا الزمان في دولة مجاورة لنا: لما نقول قل هو الله أحد؟ قل هو الله أحد واترك قل. وسمعناها وكتبوها في الصحف، أنكر كلمة قل، حتى كلمة قل وهي حرفان منكرها يكفر. إلى هذه الدرجة. أو جحده أو حرفا منه، أو حرفا منه، أو آية، أو كذب به، يعني في نوع يستخف ونوع يكذب، زي اليهود والنصارى يكذبون بالقرآن، يعتبرون القرآن من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، من كلام البشر، إن هو إلا قول البشر، قالوا زي ما قالت كفار قريش اليهود والنصارى، ويعتبرونه أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلام الله، وينكرون الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم كفار أيضا. أو كذب به أو بشيء منه، به يعني إجمالا، أو بشيء منه يعني جزء فيه، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم، أو جالك في حكم من أحكام القرآن كذب به. لما يحرم الزنا؟ الزنا هي علاقة طبيعية بين الرجل والمرأة، لا يجب أن يكون فيها قيود، لأن القيود تؤدي إلى أن يتعامل الناس بطريقة فيها نوع من النفاق، فلا بد أن نترك الناس ونترك الحبل على الغارب كما يقول الإباحيين. فهو ينكر أن الزنا حرام، وينكر أن الزنا تحريم الزنا له حكمة شرعية كبيرة، ينكر ذلك. أو ينكر فرضية الصلاة المعروفة بين المسلمين، فإذا قيل له لما لا تصلي يقول: لكل صلاة تناسبه، فأنا أصلي بذكر الله، بالعظة في الأكوان، بالقيام بما أقامني الله فيه على الوجه الأكمل، وأنت لأنك من العوام تصلي صلاة العوام، تستقب في الصفوف وتركع وتسجد، أما نحن فلنا صلاة مخصوصة، هذا أيضا يكفر لأنه أنكر ما جاء بالقرآن من أحكام. ومعلوم أن المرتدين في عهد سيدنا أبي بكر الصديق حاربهم واعتبرهم مرتدين لأنهم أنكروا الزكاة وهي أمر من أحكام الدين، أنكروها وكانوا يقيمون الصلاة ولكن أنكروا الزكاة، وكانوا يصومون رمضان ويحجون البيت ويؤمنون بالقرآن، ولما أنكروا الزكاة اعتبرهم مرتدين. يبقى إنكار حكم من أحكام القرآن معلوم جاء في القرآن كإنكار القرآن كله أو بعضه أيضا يكفر به. كمن يقول بعض الناس في المناقشات يقول لما يكون في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لابد أن يكون هناك عدالة وعدالة اجتماعية، فالمرأة الآن تعمل كالرجل وتنفق كالرجل وعليها تبعات، فلما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا فيه نوع إجحاف، هذا الكلام الذي يقال ويظن أنه بسيط هذا الكلام كفر بعينه، لأنه بينكر ما جاء في صريح القرآن. وهذا كله يقال في كل وقت له أنصاره، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر. خبر، أي خبر جاء في القرآن يجي يكذبه، يقول لك أنت تصدق أن الملائكة سجدت لسيدنا آدم؟ يسجدوا له إزاي والإنسان يعرف يشوف ملائكة أصلا؟ وبعدين الملائكة أفضل من البني آدم، دول ما بيعصوش ربنا، إزاي يسجدوا البني آدم بيعصى؟ مش عاجباه الحتة دي، مش داخلة مخه فيكذب. وصريح القرآن يقول إن الله أمر الملائكة بالسجود وسجدوا إلا إبليس، فيجي يقول لك لا أنا مش مقتنع بالحتة دي، فيبقى إيه؟ كذب خبر. يبقى قد يكذب بحكم وقد يكذب بخبر، واضح؟ أي أخبار من أخبار القرآن، كما ضربت لك مثال من كذب بخبر أن النملة تكلمت، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فيقول هل النمل يتكلم؟ هذا أساطير الأولين، فإذا قال ذلك كفر لأنه كذب بخبر من أخبار القرآن، أو كذب بأهل الكهف أو بذي القرنين أو بأي خبر من أخبار القرآن، أو حتى بعذاب القبر أو بالجنة أو النار، وكلها أخبار موجودة في القرآن كأنما كذب القرآن. فنماذج الكفر كثيرة ولا تنتهي وتتجدد بتجدد العصور، طالما هناك شياطين يوحون لأوليائهم وهناك أهواء تلعب بأصحابها كل سنة وكل لحظة يطلع موجات كثيرة جديدة من الكفر. فالكفر لا ينتهي، هذه نماذج فقط، نماذج وليس حصر، فالكفر لا يحصر لأنه يتعدد بتعدد الأهواء. أو خبر، يعني إيه؟ كذب بحكم أو خبر أو أثبت ما نفاه. أثبت ما نفاه، القرآن قال على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، خاتم النبيين، فنفى أن يكون هناك نبي بعد نبينا، فيأتي ويقول هناك نبي بعد نبينا فيثبت ما ينفيه القرآن، يقع في الكفر. كالبهائية، البهائية يعتبرون خاتم النبيين أي زينة النبيين، ويأتي أنبياء بعده، وكالبابية، البابية والبهائية يعني متقاربين فرقة واحد، وكذلك القديانية يعتبرون أن أحمد قديان نبي، بل تغالوا فيه ثم صاروا بعد ذلك قالوا أن الله حل فيه، الأول ابتدوا نبي وبعد كده لقوا أنها قليلة شوية عليه فقالوا أن الله حل فيه. يبقى أثبت ما نفاه القرآن أو نفى ما أثبته القرآن. برضو القرآن أثبت نبوة ذي الكفل وأثبت نبوة هارون أخو سيدنا موسى، فمن أنكر نبوة أي نبي أثبت نبوته القرآن وقال أنا لا أعتقد أن هناك نبيا يسمى ذو الكفر، ولا أعتقد أن هناك نبيا يسمى إسماعيل، ولكنه كان رجلا صالحا فقط، يكذب صريح القرآن. يبقى في هذه الحالة كأنه نفى ما أثبته القرآن أو أثبت ما نفاه القرآن، يعني هي كل ما يخالف دين الإسلام هو الكفر، كل ما يخالف دين الإسلام هو الكفر. كما أنكر نبوة سيدنا آدم أحد المحامين في زفتة في سنة 31، قرأتها أنا من ضمن الأشياء اللي قرأتها، إن الأزهر الشريف يعني كان في الثلاثينيات والأربعينيات كان يعني له صولة، حتى أنه يعني أقام، يعني أراد أن يقام حد الردة على محامي في زفتة في طنطا سنة 31، وكان هناك قضاء شرعي أنكر نبوة سيدنا آدم فكفروه وقبضوا عليه واستتابوه، فلما تاب أعلن توبته أمام الناس بعد ذلك. فإنكار نبوة أي نبي، سيدنا آدم نبي كلمه الله وأسجد له الملائكة وأرسله لأبنائه، فلما تنكر نبوته؟ أو أثبت ما نفى أو نفى ما أثبته، زي بعض الخوارج ينفوا أن سورة يوسف دي من القرآن أصلا، يقولك دي قصة من قصص الأولين وليست سورة من القرآن، لم يثبتوها سورة في القرآن سورة يوسف، واعتبروها من قصص الأولين. خوارج، بعض الطوائف الخوارج، بعض طوائف الخوارج قالوا ذلك، يبقى كأنه أيضا نفى ما أثبته القرآن من أنه قرآن، أو شك في شيء من ذلك، أو يقول والله أعلم بقى، يعني هي سورة من القرآن ولا من السورة، لكن هي حاجة جميلة وخلاص، شك مش عايز يجزمها، ما ينفعش، ينفعش الشك، لأن القرآن متواتر، القرآن متواتر لابد تبقى متيقن، يقين جازم أشد من يقينك بنفسك. فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني من أي جهة من جهاته، مش مسألة أمامه وخلفه بس، يعني من أي جهة من جهات المصحف، إذا قرأت كلام الله ونظرت إليها من نظرة العالم الطبيعي، علوم الطبيعة، تجده لا يأتيه الباطل. بنظرة العالم اللغوي لا يأتيه الباطل، بنظرة عالم الشريعة لا يأتيه الباطل، بنظرة أي عالم من علماء الاجتماع في أي مجال من مجالات العلوم تجده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو نظر إليه بنظرة العالم التاريخي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا كما قال بعض المؤرخين، وكان في مصر يقول: نشك في نبوة، في أن هناك نبي اسمه إبراهيم. طب ما القرآن جاء أن في نبي اسمه إبراهيم، ده أنت لو شكيت في إبراهيم تشك من باب أولى في أولاده، في جميع الأنبياء، ده كلهم من ذريته. يقول لك لا يوجد. لما؟ يقول: لأننا قرأنا كل البرديات وكل الكلام المكتوب على المعابد لم نجد له ذكر. ألا أتثق فيما كتبه الناس ولا تثق فيما جاء على لسان رب العالمين؟ ثم ما يكتب في البرديات أخبار الملوك، والأنبياء ليسوا بملوك، الذي يكتب هي أخبار الملوك والوقائع الحربية، والأنبياء مصلحين، لم يأتوا ملوك حتى يجعل الناس يكتبون ما يقولون. فيكفي إثبات نبوة سيدنا إبراهيم وكل نبي أنه جاء في القرآن. لا أبحث أنا على إثبات نبوة الأنبياء بإني أبحث في مقابر الفراعنة وما كتبوه على الحوائط وعلى الجداريات، هذا كلام باطل، ويقوله علماء في سورة علماء وأساتذة في الجامعة، هذا كله كفر. ولا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حميد بمعنى محمود، يعني فعيل بمعنى مفعول. ثم يأتي بإسناده المتصل بالحديث رواه الإمام أبي داود في سننه، يقول: حدثنا الفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا أبو علي الغساني قال: حدثنا ابن عبد البر إمام أهل المغرب في الحديث قال: حدثنا ابن عبد المؤمن اللي هو القرطبي من قرطبة يعني قال: حدثنا ابن داسة، ابن داسة ده راوي سنن الإمام أبي داود، زي محمد المحبوبي راوي سنن الترمذي، وزي محمد الفرابري راوي صحيح البخاري، فتجد إيه أول ما تقرأ الراوي تعرف هو بيروي من أي كتاب. حدثنا، قال: حدثنا ابن داسة قال: حدثنا أبو داود اللي هو السجستاني صاحب سنن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل، كان شيخ الإمام أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن عمر، محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وكذلك هو حديث حكم عليه الفقهاء الحديث وعلماء الحديث بأنه حديث صحيح الإسناد. المراء في القرآن كفر، يعني الجدال أو التكذيب أو الإنكار. تؤول كلمة المراء تؤول بمعنى الشك وبمعنى الجدال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه ابن ماجة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جحد آية من كتاب الله من المسلمين فقد حل ضرب عنقه، لأنه يزعزع ما عليه المجتمع من ثقة في القرآن. فهو ده اللي بينكر دستور الدولة بيعتبر خائن للدولة، يقام عليه حد خيانة الدولة، وحد خيانة أي دولة الإعدام. فإذا كان دين الدولة الإسلامي وبعد كده نناقش في قضية المرتد لما نقتله، المرتد المنكر النظام العام في أي دولة يعتبر خائن ويقتل هذا الخائن. فلما يسلبون المسلمين هذا الحق وهو موجود في كل دول العالم وموجود في كل نظام؟ الذي ينكر النظام الذي اجتمع عليه الناس في دولة من الدول، لو انت قعدت في الدول الشيوعية وانكرت النظام الشيوعي كانوا يعدمون الانسان اللي ينكر النظام الشيوعي، واللي يهاجم النظام الرأسمالي واللي يهاجم سياسة امريكا يعتبروه خائن لامريكا ويعدموه، واللي يهاجم كذلك القرآن في بلاد القرآن، واللي يهاجم دين الله في بلاد التي تقوم بشرع الله لابد أن يكون حقه يعني مزعزعا لهذه الدولة ولهذا النظام، فيبقى حكمه حد السيف. فده شيء مقبول عقلا. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد حل ضرب عنقه. وعلشان كده قايل ايه؟ قايل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ، الحديث في البخاري، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، السيب الزاني يعني اللي زنى ويكون سبق له الدخول في عقد صحيح، فإذا زنى يبقى ده يرجم، السيب الزاني وقاتل النفس بغير حق وقاتل النفس، والمفارق لدينه المفارق للجماعة، المفارق لدينه المفارق للجماعة. يبقى دي حكم المرتد وفي الأحاديث الصحيحة. ومن يرتدد في القرآن: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك خلصنا القرآن في كتب منزلة أخرى. لو قال أنا القرآن ده أنا أقتنع به، ده كله من عند الله، ويوقر ويحفظه ويوقر أهله ويوقر نبيه، لكن يقول: أما أن يكون هناك كتاب يسمى توراة أو إنجيل أنا لا أعتقد. طب ما هو ده في صريح القرآن: ونزلت التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن، مش كده برضو؟ طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أهو. فإزاي يجي يقول لي ما فيش توراة ولا إنجيل؟ يبقى برضو يكفر اللي هو بينكر الكتب المنزلة، أو يقول ما فيش حاجة اسمها زبور ولا يوجد كتب أخرى غير القرآن أنزلت. لكن لو قال لا يوجد كتاب منضبط نزل من السماء إلا القرآن فكلام صحيح، لأن كل الكتب المنزلة غير منضبطة الآن، لأنها مترجمة وترجمت ومرت عليها قرون عديدة، تداولتها لغات الناس وتلاعب الناس فصارت مبدلة ومحرفة. فلو قال ذلك فلا بأس، لأنهم بدلوه وحرفوه، وربنا سبحانه وتعالى قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه. لكن لو أنكر التوراة إجمالا، ما فيش حاجة اسمه كتاب اسمه توراة، هنا يكفر. وكذلك لو أنكر الإنجيل إجمالا يبقى برضو يكفر. وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة أو كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. ربك بيقول إيه؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. كلام عظيم أهو. وعلشان كده مش تجادل أنت واحد يهودي عشان بيعيف في القرآن أروح أنا أبقى إماعة أو ما نعيف في التوراة عشان أغيظه؟ لا، التوراة ده كتاب الله منزل، كون هو يجادلني أو يسيء إلي مش معنى ذلك أن أنا أستحل أن أنا أسيء لنبيه أو أسيء للكتاب الذي أنزل على نبيه. وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوبة في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان اللي هي غلفي المصحف اللي هو بين سورة الفاتحة وسورة الناس. يبقى أجمع الناس المسلمين على مر العصور إن اللي بين الفاتحة وبين سورة الناس اللي هو يسمى هو دفتي المصحف، ان ده كلام الله سبحانه وتعالى، هو ده المصحف. القرآن تعريفه زي ما قال في طيبة النشر: كل ما وافق وجه نحوي، يعني لازم يكون موافق لوجه نحوي، ما يكونش فيه خطأ في النحو. كل ما وافق وجه نحوي، وكان كل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وكان للرسم العثماني يحتمله، يحتمل الرسم العثماني لما تشيل النقط، لأن الرسم العثماني من غير نقط. وعلشان كده مثلا أما يجي نقول إيه، لنبوئنهم لنثوينهم، ما هي نفس الحروف بس النقط المختلفة، فتحتمل رسم، فتلاقي قراءة لنثوينهم وقراءة لنبوئنهم. أو مثلا إيه، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا، لو شلت الحروف النقط اللي هي هي الرسم واحد، يبقى إيه، لازم تبقى توافق وجه نحو، وأنها للرسم تحتمل الرسم العثماني، وثالث حاجة تصح إسنادا بالتواتر. يبقى كل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا وتصح تواترا، تواترا يعني بإيه، بإجماع المسلمين. يعني أنت عندك مثلا إيه، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، تحتمل صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة، مش الرسم يحتملها واللغة تحتملها النحو، لكن لم تثبت تواترا عن النبي، تبقى صنعة الله دي مش قرآن، القرآن صبغة الله، مش كده برضو، دي مش قرآن خالص. ليه؟ لأنها لم تثبت إسنادا، لم تثبت تواترا. زي مثلا إيه، ورحمتي وسعت كل شيء فأصيب بها من أساء، وعذابي أصيب به من أشاء، يقول لك أساء صح، معناها صح لغة صح وشرعا صح، لكن لم تصح إسنادا، أصيب به من أشاء، ده الإسناد، يبقى قرآن أشاء، اللي يقول لي أساء معناها صحيح لكن ليست قرآنا. فهمتني؟ يبقى لازم ثلاث شروط عشان تبقى قرآن: أنها تصح إسنادا تواترا، وتوافق الرسم العثماني، وأنها توافق اللغة العربية وقواعدها، ما يجيليش حاجة ملاش وجه في اللغة العربية، يعملها لي إيه تشكيل معين ملوش أي وجه من وجوه اللغة العربية يستسيغه. طيب لو لم يتوفر الثلاث شروط، اختل أحد الشروط، تبقى إيه؟ تبقى شاذة، تبقى مش قرآن. عشان كده يقول لك إيه في طيبة النشر: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، هذه الثلاثة الأركان، وحيثما اختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في العشرة. شفت كلام بقى الشيخ؟ يبقى لو اختل أي ركن من الثلاثة أثبت شذوذه، ولو قال لك ده في العشرة. طبعا ده يعني إيه، استبعاد بعيد، لأنه ما حدش قال في العشرة حاجة شذ، لكن هو بيقول لك حتى لو قالوا لك كده قل له طالما مش متوفر فيه أشهر. وعشان كده يقول إيه: وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين الفاتحة يعني إلى آخر قل أعوذ برب الناس، أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا، لو أعمل كده عامدا لكل هذا أنه كافر. ولهذا رأى مالك، الإمام مالك، قتل من سب عائشة رضي الله عنها بالفرية في قصة الإفك، اللي يسب ستنا عائشة بالفرية في قصة الإف، سيدنا الإمام مالك إيه قال إنه يقتل كافر. ليه؟ مع إن من سب أحد من الصحابة لا يكفر، قال لك بس سب ستنا عائشة بالذات في حادثة الإف يكذب القرآن، فيها تكذيب للقرآن. قال إيه: سبحانك هذا بهتان عظيم، القرآن قال عليه بهتان عظيم، فاللي يجي يقول لا ده وقعت في الإف يبقى هنا كذبة بصريح القرآن يبقى يكفر. شوف استدلال الإمام مالك، وعشان كده الإمام مالك قال إيه: وكذلك ولهذا رأى مالك قتل من سب عائشة رضي الله عنها بالفرية لأنه خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل، أي لأنه كذب بما فيه. وقال ابن القاسم: من قال إن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما، أهو برضو حيكذبه. وقاله عبد الرحمن بن مهدي، وقال محمد بن سحنون في من قال المعوذتان ليست من كتاب الله يضرب عنقه إلا أن يتوب. اللي يقول إن المعوذتان دول ده دعاء وليس من القرآن، مش من كتاب الله، لأن سيدنا عبد الله بن مسعود قرآنه لم يثبت فيه المعوذتان كتابة، لعله لم يثبتهما كتابة لأنه اعتبرهما محفوظتان لكل المسلمين، فلم يثبتهما اختصارا، لم يثبتهما اختصارا فقط. زي ما تبقى أنت بتكتب القرآن بإيدك وحافظ سورة معينة، تقوم ما تكتبهاش لأنك حافظها، فكونك ما كتبتهاش مش معناها أنها مش من القرآن، فهمت؟ لكن في ناس لما شافوا مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود بعدما مات ليس فيه المعوذتان اعتقدوا أن المعوذتان ليست من القرآن وهي منقولة تواترا. يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود لما لم يكتبها لأنها محفوظة، محفوظة معلومة. والصحيح عن سيدنا عبد الله بن مسعود، لأن قراءة حفص عن عاصم أبي النجود عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود فيها المعوذتين، دي قراءة مسندة لسيدنا عبد الله بن مسعود متواترة. فيبقى الفرية أن سيدنا عبد الله بن مسعود لم يثبت المعوذتان على أنها ليست قرآنا فرية قالوها بأسانيد ضعيفة. المتواتر عن سيدنا عبد الله بن مسعود اللي هي قراءة سيدنا قراءة حفص عن عاصم أبي النجود عن أبي بن كعب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، اللي هي الإسناد ما المتصل ليها بالمتواتر أثبت فيها المعوذتان. فاللي يجي بعد كده يتكلم على قرآن سيدنا عبد الله بن مسعود يبقى مش فاهم حاجة. طب وليه لم يثبتها هو في قرآنه؟ اعتمادا على أنها محفوظة، اعتمادا على أنها محفوظة لم يثبتها. زي أنت ما أقول لك مثلا اكتب المصحف كله علشان يبقى عندك نسخة بخط إيدك تحفظها، فأنت حافظ سورة البقرة فتروح تبتدي القرآن من أول آل عمران، ولا تكتب لا الفاتحة ولا البقرة لأن دول حافظهم. معنى كده انك انت يبقى بالطريقه دي بتنكر ان الفاتحه والبقره مش من القران؟ لا، معتمد على حفظها فقط. وكذلك كل من كذب بحرف منه قال، وكذلك ان شهد شاهد على من قال ان الله لم يكلم موسى تكليما وشهد اخر عليه انه قال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا لانهما اجتمع على انه كذب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال لك ايه، لو جال القاضي اثنين شهود على واحد بيشهدوا على واحد بس بيشهدوا بواقعتين مختلفتين، واحد بيقول الراجل ده يا فضيلة القاضي بيقول ان الله لم يكلم موسى تكليما، والتاني قال له انا سمعته بيقول ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا، هل اكتمل نصاب الشهادة اثنين على واحد؟ قال لك الاثنين لانه هي معناها واحد، لانه هنا تكذيب للقرآن في الحالتين، لان هي الاثنين كأنها هي قضية واحدة وهي تكذيب ما ورد في القرآن فكأنها قضية واحدة. كويس، دي نظرة قاضي. ممكن قاضي تاني يقول لا والله ده تضارب، فأنا ممكن إيه أتوقف في القضية لحد ما يبان لي. يعني ممكن تبقى فيه وجهات نظر لبعض القضاة الآخرين يقول لك أنا عايز برضو أتثبت إن هو أنكر حاجة معينة لأن دي لم يكمل فيها نصاب الشهادة ولا دي لم يكمل فيها، يبقى ممكن تتفاوت فيها آراء الفقهاء. لكن فقهاء المالكية عندهم إن القضية واحدة وهو التكذيب بكلام الله عز وجل، يبقى إيه، يبقى اكتمل نصاب الشهادة. وقال أبو عثمان الحداد، ده القاضي المصري الشافعي المتوفى في القرن الرابع الهجري، أبو عثمان الحداد: جميع من ينتحل التوحيد، يعني ينتحل التوحيد يعني يأخذ التوحيد نحلة، نحلة يعني إيه، يعني اعتقاد، لأن لها معاني كثيرة. نحلة، نحلة بمعنى عطية وبمعنى الاعتقاد مش كده برضو، وبمعنى الزعم، واخد بالك؟ انتحل مثلا ايه شخصية فلان يعني زعم انه فلان، يبقى النحلة لها معاني كثيرة في لغة العرب، لما تجيب القاموس تلاقي لها معاني كثيرة متعددة. فمن انتحل ايه شريعة المسلمين او دين الله عز وجل او التوحيد، يعني قال انا موحدا ومسلما، قال كده بلسانه، كويس، جميع من ينتحل التوحيد متفقون ان الجحد لحرف من التنزيل كفر. وكان ابو العالية، ده كان عالم من علماء القرآن، إذا قرأ عنده رجل بغير القراءة اللي هو يعرفها فيخاف يقول دي مش قرآن لحسن يبقى أنكر القرآن، ساعات انت تسمع بعض المشايخ يقرا قراءه انت اول مره تسمعها وهي قران، بس انت منك مش عالم في القران ما تعرفها، فلا تتسرع وتقول هذا ليس قرانا، ده كفر، ده كفر، لانك انكرت قرانا. فابو العالية كان ايه؟ لانه راجل عالم بالقران بس ما كانش يجيد جميع قراءات القران، كان عالم ببعض القراءات، فلما يسمع قراءه يقول اما انا فاقراه هكذا، وما يرضاش ايه ينكر ولا يؤيده، لا ينكره ولا يؤيده. فده الناس اللي هم عندهم ايه تحري، مش يجي امام يصلي بالناس بقراءه ورش والناس معتبره ان قراءه القران بحفص بس، يوم يبتدوا يعترضوا عليك ما حدث في مسجد الباشا في المانيا، اعترضوا على الشيخ السعداوي كان يقرا بقراءه حمزه ويقرا بقراءه ورش، ولدرجه اشتكوه في بريد الاهرام وبعتوا بريد الاهرام قالوا امام مسجد في المانيا يصلي بالناس بقران غير القران الذي نعرفه، وهو الرجل بيقرا بالقراءات العشر وقراءات صحيحه. يبقى ده تسرع وتهور قد يؤدي بالانسان ان ينكر قرانا. واعلم ان القران الذي نقراه بقراءه حفص عن عاصم هو واحد على الف من القران اللي انزل على النبي، لان القران انزل على النبي بقراءات متعدده وبطرق اداء كثيره، وعشان كده قايل في طيبه النشر فهي نحو الف طريق تجمعه، فهي نحو الف طريق تجمعه. يبقى القران روي بطرق اداء تصل لحوالي الف طريقه اداء. يبقى اللي تعرفه انت من القران ده واحد على الف من القران، يعني يوم ما تحفظ القران وتجيد قراءه حفص عن عاصم، ده قراءه حفص عن عاصم رويت باكثر من 48 طريقه اداء، وده روي واحد. وعلشان كده لا تتسرع في انكار ما تسمعه من كتاب الله عز وجل وتقول ان لا ليس قران. فلا تكن في ضيق مما يمكرون، فلا تكن في ضيق مما يمكرون، قراءة ابن كثير المكي ضيق، فيجي الإمام يصلي بيك ويقول لك فلا تكن في ضيق مما يمكرون، تروح أنت واقف بقى زي الأسد ورا تقول له ضيق، الله أنت ليه؟ ما ده قرآن وده قرآن، إيه التسرع ده؟ فهمت؟ يبقى ما تتسرعش، واتهم نفسك بالجهل، وتعلم، فهمت؟ يبقى علشان كده سيدنا أبو العالية وهو عالم من علماء القرآن إلا أنه لم يجمع كل القراءات الواردة عن رسول الله، فلما كان يسمع قراءة هو مش عارفها فيقول أما أنا فأقرأ هكذا، والتاني لا يأيده ولا يكذبه. وكان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل له ليس كما قرأت، ما يقولوش أن ده مش قرآن، ويقول أما أنا فأقرأ كذا. فبلغ ذلك إبراهيم اللي هو إبراهيم النخعي أو إبراهيم التيمي، فقال أراه سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وقال عبد الله بن مسعود كما في مصنف عبد الرزاق من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله. وقال أصبغ بن الفرج من كذب ببعض القرآن فقد كذب به كله، ومن كذب به فقد كفر به، ومن كفر به فقد كفر بالله. وقد سئل القابسي عمن خاصم يهوديا فحلف له بالتوراة، فقال الآخر لعن الله التوراة، يعني واحد بيتخانق مع يهودي فاليهودي بيحلف بالتوراة، فالتاني المسلم ده قال له لعن الله التوراة يا أخي اللي انت، فهمت؟ قال لك ان اللي قال كده لو سبق يكفر، فهمت؟ فشهد عليه بذلك شاهد، ثم شهد آخر أنه سأله عن القضية فقال إنما لعنت توراة اليهود. لما سألوه قال لهم ده انا لعنت التوراة اللي في ايديهم مش اللي ربنا نزلها، عايز يطلع نفسه يعني براء. فقال لك تحتمل، يمسك يمكن يقصد التوراة اللي في ايدهم دي غير التوراة اللي نزلها ربنا، لان التوراة اللي في ايدهم دي مكتوبة بلغة غير اللغة اللي نزلت بها من عند الله، مترجمة تراجم عديدة على مر العصور ومبدلة، فليست هي التي نزلت من عند الله. فقام قال قدام القاضي لا يا فضيلة القاضي، ده انا ما اقصدش التوراة اللي ربنا نزلها على موسى، ده نص التوراة اللي في ايده دي المبدلة دي المحرفة، فهمت؟ عايز يطلع نفسه يعني براء. فقال أبو الحسن فقال إنما لعنت توراة اليهود. فقال أبو الحسن الشاهد الواحد لا يوجب القتل، والثاني علق الأمر بصفة تحتمل التأويل، وعلشان كده ما قالش إنه يبقى يكفر بقى، لعله لا يرى اليهود متمسكين بشيء من عند الله لتبديلهم وتحريفهم، ولو اتفق الشاهدان على لعن التوراة مجردا لدق التأويل. لو جاء شاهدين بقى وقالوا لعن التوراة مطلقا كده لانصرفت إلى التي أنزلها الله، فيضيق التأويل على إيه؟ على القاضي، يقوم القاضي يضطر يمكن يحكم بالكفر إيه أسرع من أنه في القضية الثانية يحكم فيها بالكفر. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ. ابن شنبوذ المقرئ ده كان راجل قارئ للقرآن، حافظ وعابد، واتفق الفقهاء على انهم يستتبوه يتوبوه، لانه كان بيقرأ بالشاذ، كان بيعلم الناس قراءات الشاذ مع القراءات المتواترة على انها من القرآن، والقراءة الشاذة لا تصلح قرآنا، فكان مخالف لإجماع أهل عصر. فقضاة عصري جمعوه وتوبوه، قالوا له توب إلى الله أنك تعمل كده تاني، وخدوا عليه كتاب ومضى أنه ما يعملش كده تاني، علشان إيه؟ يحفظوا على الناس القرآن الثابت متواتر، لأنه ما كانش لسه في مطابع، كانت الحكاية كلها أنت بتاخد بالتلقي. القرآن ظل يؤخذ بالتلقي لحد ما اتعملت المطبعة الأميرية في مصر أيام الملك فؤاد، لحد قبل الملك فؤاد على طول، قبل المطبعة الأميرية على مستوى العالم الإسلامي كله، كان أول مصحف يطبع على مستوى العالم الإسلامي اللي هو الطبع في المطبعة الأميرية أيام الملك فؤاد في ملك مصر. قبل كده كان كل واحد في بيته عنده مصحف بخط جده وبخط شيخه وبخط نفسه يحفظ بيه، وما يحب يتلو القرآن يقعد يتلو بيه وياخده من شيخه كده صفحة صفحة لحد ما يحفظه، ويبقى محافظ على النسخة مكتوبة بخط اليد. إنما بعد ما جاءت المطابع بقى سهل الحصول على مصاحف كثيرة وتبقى موجودة في متناول الأيدي. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه سجلا أشهد فيه بذلك على نفسه في مجلس الوزير أبي علي بن مقلة سنة 23 و300، وكان في من أفتى عليه بذلك أبو بكر الأبهري وغيره، وأفتى أبو محمد بن أبي زيد بالأدب في من قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك. يجي يشتم عيل يقول الله يلعن اللي علمك واللي علمهولك. الله، لعنت الراجل ولعنت كمان القرآن اللي علمهوله، فهمت ازاي؟ ما مشكلة، دي الحاجات دي بتحصل مشاكل أيام ما كان المسلمين بيحافظوا على إيه؟ على هيبة دينهم. إنما الوقت بيقولوا الحاجات دي عادي وبيأزأز لب ولا حد يكلمه. وقال أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن، قال أبو محمد وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. الفصل التاسع والأخير في هذا الكتاب هنيجي بقى إيه؟ إحنا عرفنا اللي يسب النبي كافر، واللي ما يوقرش النبي كافر، واللي يعتبر النبي كذب أو أخطأ في بلاغه عن الله كافر، كويس؟ وكذلك من فعل ذلك في أي نبي غير نبينا كذلك يكفر. طب اللي يسب آل نبينا، آل بيت نبينا، إيه حكمه؟ هو ده بقى الفصل إيه؟ التاسع. اللي يسب الصحابة اللي هو أصلا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يسب المسلمين إجمالا ويقول يا أخي والله ده اليهود والنصارى أحسن من المسلمين يا أخي والتعامل معاه، هو حكم الجدع ده اللي يعمل كده؟ مش بيقولوها؟ طيب خد بالك بقى. فصل. وسب آل بيته وأزواجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم وتنقصهم حرام. حرام، ما قالش كفره، حرام، ملعون فاعله. لو سب بعض أفرادهم، لو سب بعض أفرادهم يبقى حرام، لأن إيه؟ قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الحديث في مسلم، صحيح مسلم. لكن لو سبهم إجمالا كل الصحابة يبقى أنكر عدالتهم، كأنه أنكر القرآن، لأن القرآن جالنا عن طريق الصحابة، يبقى أنكر عدالة من أوصلوا إلينا القرآن. فاللي يسب الصحابة إجمالا كده يكفر، ليه؟ لأنه كأنما سب القرآن، لأنه هم اللي وصلوا لنا القرآن، مش لولا الواسطة لذهب الموصوط، مش قايل كده سيدي ابن بشيش؟ لولا الواسطة لذهب الموصوط، واسطة وصول القرآن إلينا إيه؟ نبينا، ومن نبينا عن طريق الصحابة، ومن الصحابة عن طريق التابعين، واخد بالك؟ يعني أمة عن أمة عن أمة، آلاف عن آلاف مؤلفة. فاللي يجي يسب واسطة من هذه الوسائط كأنه أنكر الطريق الواصل إلينا به القرآن، فهمتني؟ لكن اللي يسب بعض الصحابة زي الشيعة، الشيعة مثلا يختاروا من الصحابة سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، ستنا عائشة، يختاروا شوية صحابة كده معينين يسبوهم عشان زعلانين منهم على سوء اعتقادهم فيهم، كويس؟ فدول يبقوا فسقة فجرة، لكن ايه؟ لكن مش كفار، لا يكفروا، فهمتني بقى؟ وعشان كده الحرام ملعون فاعله. حدثنا، ثم يأتي بعد ذلك بإسناده المتصل للإمام الترمذي يقول حدثنا القاضي الشهيد أبو علي اللي هو شهير باسم ابن سكرة شيخ المصنف رحمه الله، قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل العدل، قال حدثنا أبو يعلى، قال حدثنا أبو علي السنجي اللي هو المروزي، راوي الترمذي، يعني السنجي ده المروزي ده بيروي عن محمد المحبوبي، ومحمد المحبوبي يروي عن أبو عيسى الترمذي سنن الترمذي، خدت بالك؟ قال حدثنا ابن محبوب، قال حدثنا الترمذي اللي هو أبو عيسى بن ثورة إيه الترمذي، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا عبيدة ابن أبي رابطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي، كأن بيوصينا في أصحابه، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. شوف الحديث قوي إزاي، تاخد بالك من هذا الحديث مهم. لسه كان طالع واحد من فترة بسيطة كان بيسب سيدنا أبو هريرة، مش كده برضو، كتب في الجرائد وكتب في وجاء في الفضائيات، مع أن سيدنا أبو هريرة ده الوحيد اللي على مر العصور ما حد سبه لحد عصرنا المنحوس ده بالذات، حتى الشيعة ما سبهوش، حتى الشيعة اللي سبوا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ما سبوش سيدنا أبو هريرة، ياخدوا رواياته إلا جدع المنحوس بتاع اليومين دول. حتى أن سيدنا أبو هريرة بيقول إيه؟ بيقول إنه لعهد رسول الله لي ألا يسمع بي مسلم إلا وأحبني، كأنه كده نفع عن نفس عن اللي بيكره سيدنا أبو هريرة. سيدنا أبو هريرة تلاقي كل المسلمين يحبوه، بينهم وبينه كده ألفة، متعود أي مسلم كده تقول له مين اللي راوي الحديث ده، يقول لك عن أبي هريرة، ويمكن هو مش هو أبو هريرة لأنه اسمه إيه، حافظ الصحابة، هو أكثر واحد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حافظ الصحابة، فعلشان كده تلاقي اسمه متداول بين إيه، بين المسلمين. يمكن سيدنا أنس بن مالك أهو روى برضه مكثر، يمكن بعض المسلمين ما يعرفوش مين أنس بن مالك، ولو تيجي تقول له اقرا يا ابني يقول لك عن أنس بن مالك، ليلتكوا أنس بقى، مش عارف حتى ينطق اسمه مع انه مشهور، واخد بالك؟ والله الشيخ ابو زهرة كان بيمتحن نقلا عن حماية، الدكتور عبد العزيز عامر كان تلميذ الشيخ ابو زهرة، فكان بيمتحن ناس في شفوي، بيمتحن طالب في كلية حقوق في قسم الشريعة في الشفوي، فبيقول له مين يا ابني راوي الحديث ده، قال له انس ابن مالك، قال له ليلتك انس، يعني حتى مش عارف ينطق اسمه، واخد بالك؟ لكن ما حدش يغلط في اسم ابي هريرة، حتى العوام اللي قاعدين على القهوة، وبعدين يجي لك الرجل المنحوس ده يسبه، حاجة غريبة يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني توبة ولا فداء. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان، أهو بيحكي عليهم أهو صلى الله عليه وسلم، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي فلا تصلوا عليهم، يعني بعد موتهم، فلا تصلوا عليهم زجرا، مش لأنهم كفار، زجرا، كما كان النبي يترك الصلاة على المدين الذي لم يترك وفاء زجرا له، مش كده برضو، ويقول لهم صلوا على أخيكم وما يصليش هو عليه زجرا، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم، يعني حتى ما تقتديش بإمام كمان، كل ده زجرا له، يعني كأن النبي بيقول يعني فروا من خلفي من أمامي ومن خلفه حتى لا يعني يعتبر نفسه أنه كإيه كالأقرب كالجمل الأقرب، يوم يراجع نفسه مش يلاقي الناس مقبلة عليه والفضائيات بتستضيفه وبتفتح له البرامج ويقعدوا بالساعات يتكلم ويهبهب، لا لازم الناس تنصرف عنه. ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم. يعني لو جاي يطلب ايد بنتك قل له مع السلامة يفتح الله، شوف قد ايه. ولا تجالسوهم، وان مرضوا فلا تعودوهم، يعني اطعوهم، يعني بالعربي اطعوا، واخد بالك. وعنه صلى الله عليه وسلم: من سب اصحابي فاضربوه. فاضربوه يعني تعزيرا، يعني لان في ناس ما تجيش الا بالعصر. وقد اعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان سبهم واذاهم يؤذيه، واذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام، فقال: لا تؤذوني في اصحابي، ومن اذاهم فقد اذاني. الله، ده حتى سيدنا علي يمكن تاخر في مبايعه سيدنا ابي بكر علشان مش عايز يزعل ستنا فاطمه. شوف قد ايه الحساسيه. مجرد انه دفن ستنا فاطمه بعد ست شهور من وفاه نبينا، راح بيع سيدنا ابو بكر. طب وقعد ست شهور ليه دي متاخر؟ مرضت بعد وفاه ابيها، مرضت وكانت زعلانه من سيدنا ابو بكر علشان ما ادهاش ارث ابيها تقوم فيه، مش علشان هي تستمتع بيه. يعني قالت له: وانت هتشتغل وصي علينا؟ ما تدينا احنا ارض ابونا واحنا نقوم بيها وننفق منها كما ينفق النبي صلى الله عليه وسلم، انت هتعمل وصي علينا؟ زعلت منه، سوء تفاهم. وسيدنا ابو بكر كان يريد ان يكرمهم، يقول لهم: لا، ده انا هوفر عليكم عناء القيام عليها، وانا اقوم عليها وانفق كما كان ينفق النبي، واعطيكم منها زي ما كان بيديكم بالظبط، وانا اكفيكم مؤنه النفق الايه رعايتها. يبقى كل واحد نيته حلوه، بس سوء تفاهم بيحصل بين البشر. يعني هي نيتها حاجه وسيدنا ابو بكر نيته حاجه، والاثنين ناجين حلوين. فلما هي زعلت منه فقام سيدنا علي، لان سيدنا رسول الله قال ايه: فاطمه بضعه مني، يقبضني ما يقبضها ويفرحني ما يفرحها. فقام سيدنا علي اخر ايه بيع سيدنا ابو بكر علشان ما يزعلش ستنا فاطمه. وكانت ستنا فاطمه كانت ترى في نفسها في قلبها ان سيدنا علي اولى بالخلافه من ابي بكر كمان، كانت رايها كده لحد ما مات. ما يجراش حاجه، خلاف مجتهدين يجتهدوا كيف شاء. ثم اجمعت الامه بعد ذلك على ايه؟ على خلافه سيدنا ابي بكر، وانتهى الامر. يعني انتهت الخلاف ده في خلال فتره بسيطه. حتى سيدنا علي نفسه اللي بيتمحكوا عليه الشيعة، هو نفسه بايع سيدنا ابي بكر، وهو نفسه بايع سيدنا عمر، وهو نفسه بايع سيدنا عثمان. فانتوا زعلانين ليه؟ اذا كان هو صاحب الشأن بايع هؤلاء الناس، فهمتني بقى ازاي؟ فما لهمش حجه. فعلشان كده قال ايه؟ قال: لا تؤذوني في اصحابي، ومن اذاهم فقد اذاني. وقال: لا تؤذوني في عائشه. الخطاب في ستنا ام سلمه. ام سلمه كانوا بيغيروا شويه من ستنا عائشه امهات المؤمنين. فكان ايه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا تؤذوني في عائشه، يعني ما تضايقونيش في عائشه، انا بستريح لها، ما فيش داعي تجيبوا لي سيرتها يعني. يبقى بيكلم امهات المؤمنين. حاضر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في عائشه. بيوجه ايه؟ امهات المؤمنين، لانهم كانوا يغارن بعضهن من بعض. وقال في فاطمه: بضعه مني يؤذيني ما اذاها. وقد اختلف العلماء في هذا، في هذا يعني ايه؟ في سب بعض الصحابه يعني، او ايه في هذا. فمشهور مذهب مالك في ذلك الاجتهاد والادب الموجع، يعني يجتهد فيه، يشوفه مش مطلق السب كده، يشوفه هل بيسب الصحابه اجمالا ولا بعضهم، وبعدين على قدر شهرته وزيوع خبره وانتشار كلامه يبتدي يختار له عقاب يناسب ما فعله. كويس، ادي معنى الاجتهاد وايه والادب. قال مالك رحمه الله: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم أصحابه أدب. وقال أيضا: من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص. وكان في واحد برضو قاعد يشتم عمرو بن العاص، خد بالك كل شوية يطلع لك واحد كده بحاجة جديدة. فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا، يعني يضرب يعاقب عقاب شديد. وقال ابن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش كافر أهو كل ده، لكنه عمل جريمة تستوجب أنه يعاقب، لكنه ليس بكافر. وقال سحنون: كل دول قضاة ملكية، كل دي أسماء قضاة ملكية عرضت علي مثل هذه القضايا عليهم وأفتوا فيها. وقال سحنون: من كفر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عليا أو عثمان أو غيرهما، يوجع ضربا. وحكى أبو محمد بن أبي زيد عن سحنون في من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، ومن شتم غيرهم، لأن اللي يقول على ضلال وكفر هم كانوا على الإسلام، فكان بيعتبر الإسلام كفر، فهم؟ ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكل النكال الشديد. وروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. الله، اللي يسب سيدنا أبا بكر يجلد يجلد، واللي يسب ستنا عائشة يقتل، لأن سب ستنا عائشة مخالف لصريح القرآن، جاء فيها قرآن مش كده برضو، وقال سبحانك هذا بهتان عظيم. وربنا سبحانه وتعالى لما يجي حد إيه يذكره بصفة لا تليق يقول في نفسه سبحانه، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وتيجي في ستنا عائشة يقول سبحانه هذا بهتان عظيم، فكأن كمال التنزيه، كمال التنزيه، فهمتني ازاي؟ ايوه، سبوا ستنا عائشة مش في مش في الإفك، مش في الإفك، سبوها عشان حربت سيدنا علي على اعتقادهم يعني، فهم؟ قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، على ستنا عائشة. وقال ابن شعبان عنه: لأن الله يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فإن عادوا يبقوا غير مؤمنين، بدليل المخالفة، فهمتني؟ كل ده استدلال من القرآن. فمن عاد لمثله فقد كفر. وحكى أبو الحسن الصقلي، الله من جزيرة الصقلية هو، لأن دخلها الإسلام من أيام معاوية بن أبي سفيان جزيرة الصقلية، وحتى مدفون فيها مين؟ قبرص، جنب جزيرة الصقلية في قبرص مدفون أم حرام، مدفونة في جزيرة قبرص في خلافة سيدنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان، عملوا أسطول بحري ونشروا الإسلام في جزر البحر المتوسط، وعلشان كده القبارصة الأتراك يقصدوا بيهم المسلمين. خد بالك إن الأوروبيين على مر العصور يطلق على التركي المسلم تركي، يقولك القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، يكتبوها كده في الجرائد، هي القبارصة المسلمين والقبارصة اليونانيين المسيحيين، يعني هي صراع بين المسيحيين وبين المسلمين. وللأسف الحكومة المصرية في فترة من الفترات وقفت مع القبارصة اليونانيين ضد القبارصة الأتراك بسبب السياسة وشؤم السياسة، فخد بالك يعني صح كلمة تركي في أوروبا على مر العصور تعني المسلم، يقول لك الترك يقصد المسلمين، خد بالك من الحكاية دي. وحكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر بن الطيب اللي هو البقلاني، مشهور بالبقلاني، قال: إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه، كقوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، في آي كثيرة. وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء. وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة. ومعنى هذا والله تعالى أعلم أن الله لما عظم سبها كما عظم سبه، وكان سبها سبا لنبيه، وقرن سب نبيه بأذاه تعالى، وكان حكم مؤذيه تعالى القتل كان مؤذي نبيه كذلك كما قدمناه. وشتم رجل عائشة بالكوفة فقدم إلى موسى بن عيسى العباسي فقال: من حضر هذا؟ من يعني مين اللي حضر في المجلس اللي سباها فيه عشان يشهد عليه يعني؟ فقال ابن أبي ليلى اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، فقيه وكان صاحب قرآن، يعني كان من قراء القرآن ومن العباد، حتى إن حمزة قراءة حمزة واخدها عن ابن أبي ليلى، يعني هو شيخ حمزة في قراءة حمزة اللي هو إيه ابن أبي ليلى. فقال ابن أبي ليلى: أنا كنت حاضر وهو بيسب ستنا عائشة. قال إيه للقاضي كده؟ فجلد 80 وحلق رأسه وأسلمه للحجامين، يعني يحلقوا له شعره من باب التعزير، يعني جلده 80 جلدة وحلق له رأسه واداله للحجامين كمان علشان يكملوا تشويهه ويمشوه في السوق كده يخلوه عبرة لمن يعتبر يعني. وروي عن عمر بن الخطاب أنه نذر قطع لسان عبيد الله بن عمر إذ شتم المقداد بن الأسود فكلم في ذلك فقال دعوني أقطع لسانه حتى لا يشتم أحد بعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشتم أحد يعني الفعل لا يشتم، هو لا يشتم أحد يعني ما يجيش واحد يشتم واحد. هذه الجملة جايبها كده سيدنا عمر قالها كده، هتعدل على سيدك عمر؟ أحد هنا فاعل يعني حتى لا يشتم واحد حد من الصحابة، هذه معنى كده. فالواحد هنا تنفع طبعا الجملة تقول حتى لا يشتم أحد، حتى لا يشتم أحدا، كل ده جائز في اللغة، لكن أنا بنتكلم على اللي موجود، والموجود صح برضه. ولا أنت هتخلي مخك زي مخ سيدنا عمر؟ عيب عليك. وروى أبو ذر الهروي أن عمر بن الخطاب أتي بأعرابي يهجو الأنصار فقال لولا أن له صحبة لكفيتكموه. قال مالك من انتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في هذا الفيء حق. خد بالك أن سيدنا عمر ما يقول كده يعني بيغلظ عليه، لأنه لو كان كافرا لأقام عليه الحد. افهم، لو كان كافر كان يقيم عليه الحد، مش هيقبل فيه شفاعة. لكن الدليل أن سيدنا عمر يرى كأنه بيهدده، يعني يا سلام لو كنت سبتوني على الرجل ده كنت أنا وريته صحيح، لكن سايبه. افهم كلام سيدنا عمر فقيه، يبقى هو بيزجره لكن لم يقم عليه حد لأنه لا يرى أنه كفر، لكن يرى أنه فعل فعلا كبيرا حرام يعني. وقال مالك من انتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في هذا الفيء حق. قد قسم الله الفيء في ثلاثة أصناف. سيدنا الإمام مالك لو كان في بقى فتوحات إسلامية وفي فيء بلاد بتفتح بغير قتال بيبقى اسمه الفيء ده، يعني اللي يأتي بغير قتال بيتوزع 4 أخماس لله ورسوله والخمس ايه للحاضرين اذا كان في حصار بتاع ياخدوه. فقال لك الفيء ده ما ياخدوش اللي بيسب ايه الصحابة ولا واحد منهم. ليه؟ لان ربنا قال لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين والذين جاءوا ايه للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والايمان، يبقى يتوزع على المهاجرين وعلى الانصار والذين جاءوا من بعدهم. وارد النوع الثالث يتوزع على الثلاثة دول، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. واللي يسب الصحابة يبقى في غل، يبقى ما ياخدش. فهمت كلام الامام مالك؟ فهمت اللي جاب استدلال الامام مالك منين؟ الفيء يوزع على المهاجرين والأنصار وكل من آمن بعدهم وليس في قلبي غل منهم لأحد فيهم، بنص القرآن. قال للفقراء المهاجرين وقال إيه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هجر إليهم هم الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. شفت استدلال الإمام مالك؟ شفت أنت بتقرأ الآيات دي بقالك سنين ما عرفتش تطلع منها حكم، عشان تعرف الفرق بين ذهن الفقيه وذهن القارئ العادي. مش تقول هم رجال ونحن رجال، لا هم بيفهموا واحنا ما بنفهمش، بس ببساطة كده دي الحقيقة. هم بيفهموا بيعرفوا يطلعوا الأحكام من القرآن واحنا قاعدين نقرأ القرآن ومش بناخدش بالنا من الآيات وترتيبها والأحكام اللي ايه المترتبة عليها. فمن تنقصهم فلا حق له في فيء المسلمين. وفي كتاب ابن شعبان من قال في واحد منهم إنه ابن زانية وأمه مسلمة حد عند بعض أصحابنا حدين. ده كتير قوي، واحد يشتم واحد يقول يا ابن الزانية الله وأمه مسلمة محترمة، يقول لك يحد حدين، يحد حدين، حد انه سب مسلم وحد القذف، حد سب المسلم وحد القذف. ده الملكية دول لو قضاء على فكرة كانوا هيأدبوا الناس أدب ما شاء الله، يعني هيمشوهم على العجين ما لخبطوش. حد عند بعض أصحابنا حدين، حدا له يعني على سبيل التعزير، وحدا لأمه لأنه قذفه. ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة لفضل هذا على غيره. ولقوله أصل قذف الجماعة لما يجي يخش على ناس كده يقول لهم إيه أنتوا ولاد زنا، مجموعين كده ناس قاعدة كتير يروح شتمهم كلهم لهم أنتوا ولاد زنا، ما حددش معين، يقول لك تتدخل الحدود كلها في بعض عند الشافعية، تتدخل الحدود كلها في بعض ويقام عليه حد واحد. ده الشافعية رأيهم كده. المالكية بقى يقعد القاضي مخمخ فيها، يقعد يشوف بقى دول ناس مشاهير، دول ناس أهل فضل، دول ناس عوام، كان يقصدهم ولا كان باصص لهم ولا ما كانش باصص لهم، كان يقصد واحد فيهم ولا يقصد ايه بالظبط، يقعد بقى ايه يفتش شوية. لكن الشافعية يقول لك كله يدخل في وعده ونعمل له حد واحد. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سب أصحابي فاجلدوه. قال: ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة حد حد الفرية، لأنه سب له. افرض أمه كافرة، يبقى يحد حد الفرية لأنه كذب عليها، لأنه ممكن تبقى واحدة كافرة لكن عفيفة، يبقى واحد كان مسيحي وأسلم وأمه مسيحية بس عفيفة جايبة من زواج ما بتزنيش، يوم يجي يشتم أمه يقول له زانية، فهمت ازاي؟ يبقى يجلد حد الفرية، فهمت ازاي؟ لأنه سب له. فإن كان أحد من ولد هذا الصحابي حيا قام بما يجب له، وإلا فمن قام من المسلمين كان على الإمام قبول قيامه. قال: وليس هذا كحقوق غير الصحابة لحرمة هؤلاء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. يعني لما واحد يسب واحد وما يشتكوش عند القاضي، ما يشتكوش الواحد اللي تسب ده عند القاضي ولا واحد من ورثته، القاضي ما ينظرش في القضية، لازم اللي وقع عليه الحد، إلا لو كان صحابي، فالصحابة حرمتهم لنا كلنا، القاضي ينظر فيها لو كان السباب في صحابي، إنما لو السباب في مسلم ما ينظرش القاضي ليها إلا لو كان أحد الورثة هو اللي إيه اللي رفع القضية أو هو نفسه اللي تسب، فهمتني؟ عشان يبقى فيه فرق يعني. ولو سمعه الإمام وأشهد عليه كان ولي القيام به. قال: ومن سب غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيها قولان: أحدهما يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم بسب حليلته، والآخر أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفتري. قال: وبالأول أقول إنه يقتل لأنه في إزاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو مصعب ده قاضي المدينة عن مالك: في من سب من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا وجيعا ويشهر، يعني يطب في الأسواق ويركبوه زمان الحمار، يركبوه بالعكس ويقلعوا العمامة ويفضلوا إيه يسلطوا العيال يضربوه، أدي معنى يشهر يعني، ويحبس طويلا حتى تظهر توبته، لأنه استخفاف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وأفتى أبو المطرف الشعبي فقيه مالقة، مالقة دي بلد في المغرب، في رجل أنكر تحليف امرأة بالليل يعني سترا لها، وقال: لو كانت بنت أبي بكر الصديق ما حلفت إلا بالنهار، يعني ليسوي بينها وبين غيرها يعني. وصوب قول بعض المتسمين بالفقه، فقال أبو المطرف: ذكر هذا لابنة أبي بكر في مثل هذا يوجب عليه الضرب الشديد، لأنه إيه اللي يجيب سيرة سيدنا عائشة في حاجة زي دي؟ عيب، فهم؟ والسجن الطويل. والفقيه الذي صوب قوله هو أخص باسم الفسق من اسم الفقه، فيتقدم إليه في ذلك ويزجر ولا تقبل فتوى ولا شهادته، وهي جرحة ثابتة، يعني جرحة ثابتة في عدالته يعني، ويبغض في الله. وقال أبو عمران في رجل قال: لو شهد علي أبو بكر الصديق أنه إن كان أراد أن شهادته في مثل هذا لا يجوز فيه الشاهد الواحد فلا شيء عليه، وإن كان أراد غير هذا فيضرب ضربا يبلغ به حد الموت. وذكروها رواية. قال القاضي أبو الفضل كده خلص الكتاب. قال القاضي أبو الفضل: هنا انتهى القول بنا فيما حررناه، وانتجز الغرض الذي انتحيناه، واستوفي الشرط الذي شرطناه في أول الكتاب يعني. مما أرجو أن في كل قسم منه للمريد مقنع، وفي كل باب منهج إلى بغيته ومنزع، وقد سفرت فيه، سفرت يعني أظهرت، وقد سفرت فيه عن نكت تستغرب وتستبدع، وكرعت في مشارب من التحقيق لم يورد لها قبل في أكثر التصانيف مشرع، وأودعته غير ما فضل وددت لو وجدت من بسط قبل الكلام فيه أو مقتدا يفيدني عن كتابه أو فيه أو فيه يعني حقه يعني لأكتفي بما أرويه عما أرويه. يعني كان يود أن واحد ألف مصنف قبليه كان ينقل عنه بدل ما كان يكلفه العناء والجهد أنه يحاول يجمع، واخد بالك؟ أو لأكتفي بما أرويه عما أرويه. وإلى الله تعالى جزيل الضراعة والمنة بقبول ما منه لوجهه والعفو عما تخلله من تزين وتصنع لغيره، وأن يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعفوه لما أودعناه من شرف مصطفاه وأمين وحيه، وأسهرنا به جفوننا لتتبع فضائله، وأعملنا فيه خواطرنا من إبراز خصائصه ووسائله، ويحمي أعراضنا عن ناره الموقدة لحمايتنا كريم عرضه صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ممن لا يذاد إذا زيد المبدل عن حوضه، ويجعله لنا ولمن تهمم باكتتابه واكتسابه سببا يصلنا بأسبابه، وذخيرة نجدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا نحوز بها رضاه وجزيل ثوابه، ويخصنا بخصيصي زمرة نبينا وجماعته، ويحشرنا في الرعيل الأول وأهل الباب الأيمن من أهل شفاعته. ونحمده تعالى على ما هدى إليه من جمعه وألهم وفتح البصيرة لدرك حقائق ما أودعناه وفهم، ونستعيذه جل اسمه من دعاء لا يسمع وعلم لا ينفع وعمل لا يرفع، فهو الجواد الذي لا يخيب من أمله ولا ينتصر من خذله، ولا يرد دعوة القاصدين ولا يصلح عمل المفسدين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلاته على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وتم الكتاب ونجيزكم فيه كما أجازنا فيه مشايخنا سيدنا عبد الله الصديق الغماري الحسني وسيدنا محمد زكي الدين إبراهيم والدكتور علي جمعة مفتي الدنيا، وكذلك الشيخ محمد بن علوي المالكي، وكل من أجازني من مشايخي ومن التقيت من بالإجازة العامة نجيزكم به إجازة عامة لكم ولمن ترونه بعدي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معرفة كاملة شاملة حتى نعرف له حقه ونصير متبعين له حق الاتباع في الظاهر والباطن، حتى يحشرنا في زمرته، ونشهد الله أننا نحبه والمرء مع من أحب، فنسأل أن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته، وأن يتقبل منا قبولا حسنا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونكون قد انتهينا في شرح هذا الكتاب بعد 3 سنوات ونصف، الحمد لله. يعني بدأنا هذا الشرح في هذا المسجد المبارك، مسجد أبي بكر في المقطم، في يوم الأربعاء 8 ربيع النبوي سنة 25 و400 و1000 من الهجرة، الموافق 28 شهر إبريل سنة 2004، وانتهينا منه يوم الأربعاء 2 شعبان سنة 1428 من الهجرة النبوية، الموافق 15 أغسطس سنة 2007. والحمد لله في بدء وفي ختمي،